المتماثلان والمتجانسان والمتقاربان والمتباعدان. إن يجتمع حرفان خطا فهما حي على الظهير فيما قسما. فمتماثلان إن يتحدا في مخرج وصفات كما بدا، ومتجانسان إن تطابقا في مخرج لا في الصفات اتفقا، ومتقاربان حيث فيهما تقارب أو كان في أيهما، ومتباعدان حيث مخرجا تباعدا والخلف في الصفات جاء، وحيثما تحرك الحرفان في كل فسمي بالكبير واقتفي، وسمي بالصغير حيث مسكن أولها ومطلق في العكس عن